منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، وسأعرض فيه بإذن الله تعالى لست مسائل من المسائل المهمة المتعلقة بالمسح على الخفين. وأولى تلك المسائل التي يكثر السؤال عنها: إذا مسح الإنسان في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر أو حدث عكس ذلك، إذا مسح الإنسان في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر فإنه يكون حكمه حكم مسح المسافر 72 ساعة على القول الصحيح. وعكس ذلك، إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة فقد انتهت مدته، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24 ساعة. المسألة الثانية: ماذا يترتب على لبس خف على خف؟ يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على أعلى في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي ثم خلعه وانتقض وضوءه جاز له أن يمسح على الأسفل في قول بعض أهل العلم. وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي: أولا، إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول، أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ولم يجز أن يمسح على الأعلى. ثانيا، إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح، وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك. ثالثا، إذا لبس خفا على خف أو على جوربا على جورب ومسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ قال الشيخ رحمه الله: لم أرى من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموقة على الخف ثلاثة معان، منها أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. المسألة الثالثة: إذا كان في الخف شقوق وخروق. قال أهل العلم: إذا كانت هذه الشقوق والخروق يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه، وإذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يصح المسح عليه. والمسألة الرابعة: هل يجوز مسح العاصي في سفره؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من سافر في معصية فلا يمسح على خفه أكثر من يوم وليلة كالمقيم، زجرا له عن سفر المعصية، زجرا له عن سفر المعصية، وهذا مراعاة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وأن الرخصة إنما يستعين بها الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يستعان بالرخصة على المعصية فلا رخصة حينئذ. المسألة الخامسة: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ سبق أن ذكرت لكم أن الأصل في خطاب الشرع أنه يشمل الذكر والأنثى، إلا إذا جاء دليل ينص على أن هذا الشيء خاص بالرجال أو أن هذا الشيء خاص بالنساء. ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وينبغي أن نعلم ونذكر جيدا هذه القاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. والمسألة السادسة هي: هل يمسح على الخف الملبوس فوق القدم الصناعية؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية إذا كانت إحدى القدمين مقطوعة وركب بدلها طرف صناعي وألبس خفا، فلا يجب المسح على الخف فوق القدم الصناعي لفقد محل الفرض، بل يمسح على الخف فوق القدم الأخرى السليمة فقط لبقاء محل الفرض المكلف بالمسح على ما فوقه من خف. وكذا لا يجب المسح على الخفين فوق القدمين والطرفين الصناعيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.